بدعم الشيخ محمد. طلع على حضرة الناس عليك يا مولانا.

مدد يا رب. نعم ربنا طال عمرك يا غالي. اسمعها كمان مرة بس. بجد يعني الله تعريف الله بارك فيك. طيب مدد يا رب. عليك يا مولاي. انا وتعالى سلم يا رب في هذا اليوم. شاء الله يا مولانا. مدد الاطفال سيد علي. Thank you. عليك. الله مدد يا رب. آمين. عليك يا مولانا. الحمد لله رب العالمين. رد عليه. خش عليك يا مولانا. الله ربنا يكملك بالصحة مولانا. الله يفتح عليك. عظمة أوي. Love.